أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لدي سؤالان. السؤال الأول، أحيانا بعد صلاة العشاء أصلي ركعتين ثم أنتظر إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، فأصلي ركعتين ركعتين ثم أصلي الشفع ثم الوتر فأنام. فإذا استيقظت في الليل قبل صلاة الفجر أصلي أيضا، أريد أن أصلي ركعتين ركعتين، فقيل لي المفروض أن أصلي ركعة واحدة فقط أجبر بها ذلك الوتر، ثم بعد ذلك أصلي ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فهل هذا صحيح أو ما علي أن أفعل بعد أن أنام وأستيقظ؟ يعني شوفي، قال بهذا بعضهم، ولكن ما تفعلينه أولا هو الراجح إن شاء الله. ما تفعلينه أولا هو الراجح إن شاء الله. فأنت تصلي، أنت تصلين ركعتين سنة العشاء بعد الصلاة الفريضة، وبعد نصف الليل تصلين في نصف الليل الثاني ركعتين ركعتين وشفع الوتر وتنامين، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا استيقظت، إذا استيقظت قبل الفجر وأحببت الصلاة، تصلي ركعتين ركعتين دون أن تعيدي الوتر. هذا طيب وحسن والحمد لله.